لك إبطاء المذلين خطوتي يمشي ملكا واثق الخطوات يمشي ملكا ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن شهي الكبرياء عمق السحر كم حبيب ساحر فيه عز وجلال وحياة واثق الخطوة يمشي ملكا واثق الخطوة يمشي ملكا ظالم الحسن ظالم الحسن. قدم الكأس لنا home.